يكون لحية ويكون الذقن ويكون هذا ما زاد عن قبضة اليد. لا غلط. الواجب يفعل مرة. هذا يروى عن عمر كان يفعل في الحج والعمرة يأخذ ما زاد على قبضة. لكن يقولون من شهادة رضي الله عنه خلف في السنة شهادة وغير مسلم والصواب هو بحديث يروى عن عمر من فعله. وأما قصص إن كان يأخذ من لحيته هذا حديث ضعيفين صحيح. ما كان يأخذ منها عليه الصلاة والسلام. ما كان يعفيها ويوفرها عليه الصلاة والسلام. قال يا شيخ بالنسبة لصلاة الفطر هل يحد يوم الجمعة أفضل؟ لا ما لا حد ما له يوم معين. رواية أحسن الله لك أحفظ الشوارب بناء أخذها. يعني أخذ جيد قصم جيد. مو بحلق قص لكن قصم طويل. الحلق ليس من السنة. لا حلقها تركها ولا. سنة قص. الختان بالنسبة للنساء. إذا تيسر خاتمة تفهم أو خاتمة يفهم فلا. سنة. إذا تيسر يختنها من الرجال والنساء العارفين هو سنة. ترك بالنسبة للنساء هل؟ لا تريه لا بأس إذا ما تيسر يختن. إذا ما تيسر حالق يعرف ذلك. نعم. صلى الله عليه ما يقال. الله شهيد. هذه صحيح لا بأس لنا. لا بد من خلينا. أخي شعر وايد لكن رخص النبي في أقل من 40. صلى الله عليه لا يقال إن الختان واجب. قول جمع أهل العلم يعني يراه بعض الأحاديث لما قال لما أسلم بعض الكفار قال له النبي ألقى عنك شعرته واختتن. لكن الأشهر أنه سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يسلموا أن يختتنوا كلهم. لا سنة. عدم الاختتان ما يكون فيه مشابهة للمشركين؟ لا ما في مشابهة. بعض المشركين يختتن. يهو تختم الشيخ حسن الله عليك. هذا بمعنى التحريم من يتعدى أكثر من شهرين أو ثلاثة يترك أظافره وعانته ما يجب أكثر من 40 ما يجب. الله أعلم في الغيب لا تأخذ شيئا ولا أمر شهر الذي يشاء من الذي يشاء. نعم من قال أن المعارضة ما تكون كتابة سيحود المعارضة ما تكون كتابة ختان. لا ولا ضعيف. لا الطهارة ما لها تعلق بالختان. لا ما لها تعلق. لا الاستنجاء يكفي لكن الختان مطلوب بين الوجوب وبين السنة المؤكدة.